نعم، وهذا أيضا سؤال من الخارج، يقول هذا من سوريا، يقول أخوكم أبو يحيى الأثري من الغوطة الشرقية، أنا متزوج بزوجتين اثنتين، الأولى عندي منها 4 أطفال وهي مقيمة في إسطنبول، والثانية عندي منها طفل واحد وهي مقيمة معي في جرابلس على الحدود السورية التركية. يقول زوجتي الأولى أم الأولاد يعني تطالبني بالنفقة على الأولاد، وأنا ليس عندي من المال الكافي ما يكفي لإرساله لها، وأخبرتها بذلك عدة مرات خاصة بعد خروجنا من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وقامت مؤخرا بمنع الأولاد من التحدث إلي لأني لا أنفق عليهم، وأنا أمر في أسوأ وضع مالي منذ زواجي، وهي تطلب الطلاق مني وأنا كرهتها ومستعد لتطليقها، ولكن أخاف أن يضيع الأولاد بعد ذلك، ولأجل ذلك اشترطت عليها إن كانت تريد الطلاق أن ترسل لي الصبيان من أولادي، وعددهم 2، أحدهما 6 سنوات والثاني 4 سنوات ونصف، ولكنها رفضت، هل يجوز لي شرعا مثل هذا الشرط، وبماذا تنصحني في مثل هذه الحالة؟ أنا أقول على الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولنتذكر دائما قول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوج أن تتقي الله في زوجها. يعني أحوال إخواننا في سوريا، يعني الظرف الطارئ الذي طرأ لهم، وهذه الحرب الطويلة، وهذا التشريد الذي وقع لهم، لا شك أنه أوقع كثيرا من المشكلات وكثيرا من المصائب على أهلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعنهم عن كل مسلم. الشاهد من هذا على الزوجة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها طالما أنه داخل سوريا ولا يملك أن ينفق على الأولاد، وعلى الزوج كذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته ويحرص قدر ما يستطيع أن يرسل لهم ما تيسر من النفقة. وأما أن يشترط عليها أن يأخذ الأولاد حتى يطلقها، أو هي تشترط عليه أن ينفق عليه حتى تسمعه كلامهم، هذا لا يجوز من الطرفين. يعني لا تحرمها من أولادها ولا تحرمك من أولادك، فلا يجوز لك أن تشترط أن تحرمها من الولدين لأجل أن تطلق. والطلاق الأصل فيه أنه حل للمشكلة، الله تبارك وتعالى قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فجعل الطلاق حلا للمشكلة التي تقع بين الزوجين إذا كانا غير متفقين في هذه الحياة، فالطلاق حل، فلا يجوز أن نجعل الطلاق عذابا، الطلاق حل لمشاكل وليس هو مشكلة في حد ذاته. فأنا أقول له اتق الله تبارك وتعالى ولا تشترط هذا الشرط أن ترسل لك أولادك، ولكن اشترط عليها أن تتق الله في أولادك وأن تربيهم وتحسن إليهم، وأن كلما تيسر لك أرسل لهم ما تيسر من المال، وإذا كانت تريد الطلاق طلقها وأسأل الله تبارك وتعالى يوفقها وتزوج، لكن أوصيها بالأولاد خيرا، فإذا قالت لك خذ أولادك أنا أريد أن أعيش حياة، خذ أولادك وربيهم أنت، فالمهم اتفقا، ولا تجعل الأولاد يعيشون في هم وغم بسبب الخصوم بين الأبوين. هدى الله تبارك وتعالى الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.